بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. مشهدنا في هذه الحلقة كما تعودتم في اليومين الماضيين ليس عبثا وليس قضاء للوقت. الله عز وجل ذكر في القرآن قصص بعض الأموات، فذكر قصة موت سليمان عليه السلام وكيف مات وأين مات ومن الذي دل على موته، وكذلك ذكر الله عز وجل قصة موت فرعون وكيف مات، ووصف النبي حتى بالتفصيل كيف مات فرعون. إذن أحيانا قصص لأموات صالحين نتحمس لها ونتشجع لأن نكون مثلهم، وقصص لأموات ماتوا على الذنوب والمعاصي وينفر الإنسان من المعصية عندما ينظر لهذه المشاهد. ولهذا ذكر الصحابة بالتفصيل كيفية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم، بل كانوا يذكرون حتى وفاة بعض يعني صور وفاة الكفار والمشركين وغيرها، كلها من باب العظة والعبرة. نحن نعتذر على بعض الصور التي رأيتموها يمكن في الحلقتين الماضيتين، لكن هذه النهاية، هذه الحقيقة، قد ننزعج منها اليوم، وهذا طبيعة الموت. من يذكر الموت يضيق أو تضيق فيه الحياة أحيانا، لكن لابد من هذه الذكرى، إنك ميت وإنهم ميتون. يوم من الأيام سوف نمر على هذه المرحلة. صح اليوم نتضايق، لكن ما يخالف، خلنا نتضايق شوي علشان نسعد في حياتنا الأخرى. ما نبي الإنسان اللي يقول اترك عنك ذكر الموت ولا تسمع لي هذه الكلمات وهذه القصص، استانس وعيش حياتك. طيب وبعدين فجأة يأتيك الموت وأنت لم تستعد له. خاف اليوم عشان تأمن بكرة، لا تأمن اليوم وتخاف غدا. شيخنا الفاضل، نحن أتعبراك معانا شيخ في هذه الحلقات. شيخ، كأنك ذكرت أو لمحت لي لقصة شابين توفيا يعني وراء بعضهم البعض، شنو قصة الشابين هذه يا شيخ؟ نعم، هذه القصة من أحد القصص التي أعتز بها وتأثرت بها كثيرا، حتى أن كثير من الأخوان أئمة المساجد في جميع الدول العربية اتصلوا فيها يستأذنوا بنشر هذه القصة، وهي قصة غريبة يا أخوان، غريبة جدا. يعني كنت طبعا كما ذكرت في البداية أني أنا متطوع لله، حضرت للمغسلة أجهز الدفتر الوفاة اليومية، وأنا في أثناء جلوسي إذا يجي بلاحظ الأخوان يا شيخ معانا جنازة، قلت طيب دخلوها المغسلة أبدل ثيابي وأجيكم. دخلت المغسلة بدلت، لقيت أحد الإخوة يطرد كل منكم في المغسلة، برا يطلع كل العالم. استغربت أنا، يعني لو ما كنت أنا لابس لبس الغسل كان طلعني برا. فقلت له أبغى واحد يعيني، اثنين يعينوني على غسل هذا الميت. قال لي أنا لوحدي يا شيخ. عفوا، الميت شاب؟ الميت شاب، هي لسه ما كشفت عليك. نعم، هذا الأخ بس أو هذا الشخص قال أنا لوحدي يا شيخ. طرد كل الناس؟ طرد أبوه وأخوه كله طردهم. قال أنا لوحدي بس يا شيخ. قلت طيب أنت لوحدك؟ قال طيب. حطينا هذا الشاب على دقة الغسل، وأول ما بدأت في تجريده من ملابسه بدأ من الميامن وكشفت عن وجهه، وإذا بهذا الأخ اللي جلس بيساعدني يصيح بصوت عالي. قلت يا أخي الله يجزيك خير، إذا ما تقدر تستحمل انتظر في الخارج وخلي واحد يجي يخش. قال لا يا شيخ أنا لوحدي بس. قلت طيب عشان أعرف أنا أجهز أخوك بالطريقة هذا ما تخليني أنتبه وأغلط، وإذا غلطت أنت ما حد ينتبه لي، سبحانه وتعالى هو اللي يعرف إيش بسوي. قال لي خلاص يا شيخ. ثم بدأت تجريده تاني ملابسه، أول ما جيت أنجيه بالضغط براحة يدي في بطنه تنجية خفيفة لإخراج الماء القابل للخروج، وإذا هو يصيح مرة ثانية صرخ يبكي. قلت أقول لك أطلع برا، ما نعرف اشتغل، أطلع برا. قال لا ماني بطالع، أنا لوحدي لا شيء. فحاولت استدرج هذا الشاب يعني إيش سبب الصياح هذا. قلت له كده أنت الميت يتعذب ببكاء أهله. عفوا، هذا أخوه؟ لا، تجيك القصة يا شيخ. فقلت له بعرف أنا بعرف إيش السبب في هذا. فبدأت استدرجه في الكلام، أقول له أنت إيش تقرب له؟ قال أنا أخوه وأبوه وأمه. كيف وين أخوه؟ يعني أنت ما أنت أخوه؟ قال لا ماني أخوه. صيح هذا الصياح واضطرت كل اللي في المغسلة، وأنت ما أنت أخوه؟ قال لا ماني أخوه، أنا أكثر من أخوه وأكثر من أبوه ومن أمه.

ولا يفصل بينهم إلا جدار، فكانوا في الدنيا سوا وفي الآخرة سوا محبة في الله. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. شيخ، ما أجد تعليق إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب من شئت فإنك مفارقه. حبه، أجلس مع خاوي راح يجي اليوم لتفارقه. نعم. لكن لعلهما دعوا الله عز وجل ألا يفترق حتى بعد الموت، فألحق الله الأخ بأخيه. ولعلهما بإذن الله عز وجل إن كان من أهل الإيمان كما ذكرت وشهدت لهما شيخ، أن يكون على منابر من نور يوم القيامة، أو تحت ظل عرش الرحمن رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، وبإذن الله عز وجل يلتقيان بنا يا شيخ وبالمشاهدين في الجنان فيتذاكران هذه القصة وهذا الموقف. شيخ، أنا أشهدك أني من أعجب ما سمعت هذه القصة، ولعلها يعني من أكثر القصص تأثيرا فيني، وهذه نعم الإنسان يخاوي أخاه في المسجد، في الذكر، في القرآن، في الطاعة، وإن شاء الله يموتها بحسن خاتمة. ودنا نكمل شيخ، عندنا أيضا قصة الإنسان اللي يطاع والديه ويعني أحسن معاملة والديه، كيف بارك الله له في موته، لكن المخرج يقول انتهى هذه أو انتهى هذا المقطع. خلكم ويانا يا أخوة، أهلا بكم من جديد. أحيانا الإنسان يعمل أعمال صالحة تكون فيها بركة، ومن أعظم الأعمال بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين، أن يحسن الإنسان إلى والديه، هذه من بركاتها أن تجد الأثر حتى قبل الموت، قبل موت الإنسان. بل كثير من الصالحين كان الله عز وجل يستجيب دعائهم بسبب برهم لوالديهم. شيخنا، عندك قصة لإنسان بر والديه كان له يعني أثر على موته؟ نعم، هذه قصة أحد الإخوة يا أخوان، وكثير تأثروا منها واتصلوا بي بعض الإخوة الشباب اللي كانوا يعصون والديهم وساروا يبروا فيهم بعد هذا القصة. وهي قصة لأحد الإخوة، حضر لي يعني جاني أخوه في العمل وقال لي: يا شيخ، نحن هذا عندنا أخ لنا مات في دولة عربية وراح نجيبه، ونبغاك تنتظرنا ثاني يوم عشان نشيله ونغسله وندفنه مكة. متى هذا الكلام يا أخوان؟ كان في الخمسة الأوائل من ذي الحجة، عز الذروة وعز الحجاج، كل الحجاج من جميع أنحاء العالم موجودين. فقلت لهم: الدفن في مكة يصعب في الأيام هذه، ليس يعني صعوبة بالنسبة للمنع، صعوبة بالنسبة لزحمة الحجاج. فقالوا: يا شيخ، نحن وانت على الله. ثاني يوم رحت انتظر كعادتي، اخذ سيارة الموتى ورحت على قسم الشحن الدولي اللي دائما ينزل فيه الموتى من خارج المملكة، وفجأة جابونا جثة هذا الشاب المتوفي خارج المملكة في تابوت بسيارة الإسعاف حق المطار. أخذته في إسعافي وتوجهنا لبيت أخوه في جدة. رحنا للبيت وجهزته، فكيت الشاب، كان ممتلئ الجسم، كان رجله الاثنين ويدي خارج المغسلة، لكن كان سهل جدا في تغسيله وتجهيزه. جهزته وحطيناه في الصالة، ودوبهم جو اللي كانوا معاه في الطيارة قالوا: يلا يا شيخ. قلت: يلا. قال: نبدأ نغسله. قلت: مغسل وجاهز في الصالة. استغربوا، قلت: نعم. قال: أخرونا التختم. قلت: الجاهز مجهز، يلا نطلع مكة. قلت: يا أخوان، ترى مكة. قالوا: يا شيخ، أمرنا الله. أيام الحج هذه شيخ. نعم. فقال أخوه، قال: يا شيخ، خلينا نجيبه للوالد، نحن كل الوالد إنه مات وحندفنه في الدولة هذه، لكن ما دام الوقت بدري خلي يجي يودع ولده، يودع أبوه وأمه. فدخلناه على الفيلا البيت في الحوش، فقال: لا تنزل يا شيخ، نحن ننزل الأب يشوفه ويسلم عليه في الإسعاف. في الإسعافية. فاكتحنا الباب ونزلوا الأب. الأب نزلوا، الأب ما هو كبير في السن، بس من هول المنظر إنه ولده قدامه أكبر شيء، فكانوا شايلينه على أكتاف منهار. فما دخل عليه أنكفى، رمى نفسه على هذا وقعد يقبل فيه، يسلم عليه. فقال: يا شيخ، أكشف وجهه. هذا المنظر يا أخوان لا أنساه في حياتي أبدا، وما مر علي في كل حالات الموت، وعندي شهود على الكلام هذا، وأخوه ورحيم وزوج أخته. كشفت وجه الميت، وهذا الأب لما شاف وجه ولده راح انكف عليه تاني وميت ويسلم عليه. وفجأة يا أخوان، وإذا بعين الميت اليمنى تدمع. الله، شفت ميت يبكي؟ ميت عينه اليمين تدمع. فأنا افتكرت من حر السفر أو حر الكفن، فمسحته بنفس الكفن، ترى نفس كفن، ومسحت له عينه وغطيته، ولاحظ أخوه ورحيمه بالمنظر هذا. فأول ما نزل والده قام الأخ قال له يبا شفت فلان وهو يبكي؟ قال كيف يبكي؟ رجعوني تاني. فقلت له لا تقول له يعني لا يتأثر خلاص، قال لي لا أقول له. فرجعني قال لي أكشف له تاني يا شيخ. فقلت له خلاص ابنك الآن، قال لي أقول لك أكشفه تاني. فكشف تاني وإذا انكب عليه ويشوفه ويدمع مرة تانية سيدي. أنت شفته شيخ؟ نعم شفته بعيني، وأخوه وزوج أختي. من قوة المنظر هذا لما شاف الأب ولده يدمع هو ميت ويطيح على ركبه في الصاج حق الإسعاف، ما يدري ثاني يوم دري إنه مجرح ما له. يبغوا ينزلون والدته، والدته مقعد على كرسي. قلت لا، إذا كان الأب صار له كذا فكيف الابن؟ قال الوالد. غطيناه يا أخوان ودخلناه بالمسجد، وأنا داخل بالإسعاف على الحرم بدأوا الناس يهلوا. وقفني رجل الأمن قال لي وين رايح؟ قلت له عندي جنازة. قال ما أنت شايف الحجاج فارشين الأرض زي الجراد، نزل ميتك هنا وخليك تخالف. بس كلمة نزل ميتك وخليك تخالف، بنزل من السيارة لقيت إن الميت فكوا الحجاج، فكوا باب السيارة وشلوا الميت، شلوا. يحلف أخوه بالله يقول ما قدرت أشيل أخوي إلا مرتين من كثر الحجيج. درت عكست ورحت أخذت تصريح الدفن ورحت للمقبرة، وكان في ذاك اليوم 8 جنائز، 6 للرجال والمرأتين في الحرم المكي، وسمعت الصلاة على الأموات. الشاهد في القصة هذه يا أخوان إنه صلوا على هذول الأموات 2 مليون مسلم. الله أكبر. خير. وفي الحرم، وفي الحرم المكي، واثنين مليون مسلم. نبغى من الاثنين مليون واحد فيهم يدعي على هذا الميت يكون باب السماء مفتوح ويستجاب له. 2 مليون. ذهبت للمقبرة واستنيت الجنازة، وتيجي 4 جنائز ويجي عامل المقبرة يقول لهم الدفن في الناحية الشمال، ويروح الناحية الشمال والجنازة تيجي الرابعة عارفها بالغطاء حقها، ويخرج المشرف على المغسلة قال ما في جنائز. قلت له إلا دخلوا 3 في الناحية الشمال. قال لا الدفن هنا، وتيجي جنازتي أول جنازة تندفن هذا الشاب. استغربت أنا. فسهلت كل الطرق. نعم سهلت كل الطرق له اندفن. وقفوا الحجاج، تخيل وقفوا الحجاج يا شيخة على القبر وتوجهوا للقبلة وقاعدين يدعوا له. رحت أول يوم في العزة رحت لبيته، ما نزل جدة، رحت لمكة ونزلت في بيته وجلس في العزة مع المعزين، وأسأل اللي في جنبي مين هو ده الشيخ؟ إيش قصته؟ والله ما نعرف، نشوفه في المسجد. أسأل الثاني، أسأل الثالث، ما في. رحت البيت ورجيت ثاني يوم العزة إلا بعرف إيش قصته. فقاعد أسأل في الآخر قال لي يا شيخ روح أسأل أخوه. فجيت لأخوه أسأل، قلت له إيش قصته؟ إيش يعني عمله في البيت؟ إيش يسوي؟ إيش يصلي فين؟ يصلي فين أصحابه فين؟ ليش كل التسهيلات هذه اللي الله سهلها لهذا الرجل؟ نعم قال لي والله يا شيخ شوف كل ما أسأل واحد يقولوا لي نفس هذا. بعد ما سألته وقال لي الجواب البقية كلهم يردوا جواب. قال لي يا شيخ هذا ما في ولا شيء، يصلي ويصوم وكل شيء، بس في حاجة واحدة واحدة حاجة واحدة. قال بار بوالدي، بار بوالدي، شفت أبو كيف من قوة بالله يعني من أعماله البر الوالدين. والده يما يدخل دورة المياه يستنى أكرمكم الله ومعان عاله، استنى لغاية ما يخلص يقدم بها. الوالد الأم يقول آه، يجي يحط خده يده على الكل المحل اللي يقول فيه آه. كان يشيل والده الله كرمكم الله يدخله دورة المياه ويغسله ويأكله ويشربه فيه. فلم أستغرب. وليش نستغرب يا أخوان؟ أليس رضا الله من رضا الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين؟ فأسأل الله لي ولكم حسن أسر الخاتمة. من أراد أن يحسن الله خاتمته فليبر والديه من الآن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دعاء من أمك ولا دعاء من أبوك تكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة. وأبوه ما انهار هذا الانهيار إلا لفقده

دولة الكويت الحبيبة، وأول مرة ذكرتها في أحد الجوامع الكبيرة في دولة الكويت، وهي قصة يعني بصراحة كانت مؤثرة لي، لأن كانت لأحد الإخوة كان كل سنة يجي يعتكف في رمضان، يجلس رمضان كله في مكة، ويجلس أول يوم وثاني يوم من العيد يجلسوا عند بنته في مكة، يجلس عندها، ويوم جاء سفر في ثاني يوم العيد، تخيل يا إخوان سفر في ثاني يوم العيد كأنك تجيب الحجز أو التذكرة أو المقعد هذا من فم الأسد. يوم يجي مسافر هو وزوجته وولده، عادة كل سنة يجيب واحد يكسب فيه الأجر، يجيب خاله عمه ولد أخوه، المرة هذه جاب زوجته وجاب ولده معه. بعد ما انتهى من العمرة لما جاء راجع لبلده قالت أخته أنا أبغى أسافر معكم، قال له الحجز ما الحجز، قال له طلع أطلع المطار وأجرب حظ. دخل عندي قال لي يا شيخ أنا وزوجتي وولدي حايزين وأختي إلا قررت تسافر معها. قلت له أجلس إن شاء الله يصير خير. الرجل هذا طول جلوسه ينتظر مقعد لأخته وهو يقرأ القرآن، لحيته بيضة كما تشاهدون في الصورة، يقرأ القرآن والسبحة في يده، وكل ما حليت مشكلة لراكب وهو يدعي يدعي لي يدعي لي، لا الله فرج كربته ولقينا له مقعد. فقام هذا الرجل الكبير في السن يبغى يسلم على راسي، قلت لا هذا عملي، أعطيته يا أخوانا المقعد وختم من الدنيا، ختم جواز خروج خارج على دولته، ويجلس في الطيارة، يجلس في النص زوجته على اليمين وابنه على الشمال وأخته وراه، ويجي المضيفة معها الجرائد، تبغى يا حج ما يبغى، جاء المضيف مع العصير، أخذت الأم وأخذ الأب الولد وجات تقول له يا حج تبغى، والحج بتدز عليه بكتفه تقول يا حج تبغى عصير، فإذا هو ميت، ميت كيف يا أخوان؟ هنا العبرة، ميت على كرسي الطيارة جام زوجته جام ولد، ميت وهو يقرأ القرآن في يده. هذه الصورة شيخ هو ميت؟ نعم، لا هذه الصورة قبل ما يموت، قبل ما يموت لما نزلوه دحين تجيك القصة يا شيخ، قبل ما يموت هذه الصورة بيقرأ قرآن والسبحة في يده. أنا انتهى دوامي الساعة 7 وطيارته الساعة 7، من الموقف رجعوني قالوا لي يا شيخ ترى الراكب إلا ساعدته في طلوع الطيارة ميت في الطيارة، تعال عشان تشيله تغسله. أنا افتكرت من يمزحوا معايا عشان يبغوني أرجع العمل إضافي عشان وقت حج وقت عيد، قالوا لي والله ما نكذب يا شيخ، رجعت يا شيخ وهذه العبرة والشاهد للي أنت تبغاه. لما جيت فعلا كان ميت هو، فجيت قلت لهم طيب دحين نسوي له تصريح الدفن وتبليغ الوفاة. انت تلاحظون يا اخوان الاخوان المسافرين الا من رحم الله يشيل في يده ما لذ وطاب من الاكل والهاند باك 23 كيلو هنا وفي ظهره، حتى اولاده الصغار يشيله. لما جيت قلت له طيب حد مر على احد المغاسل عندي وناخذ الكفن، تقول لا ما نبغى الكفن حقك. استغربت قلت لازم يا اختي الله يسلمك، هذه زوجته تقول لك ايه زوجته لازم نمر ناخذ الكفن عشان نكفن ونغسله وندفن زي ما قلت. قالت لا ما نبغى الكفن. قلت ليش؟ قالت انظر بين رجليه. قلت ايش انظر؟ قالت طالع بين رجليه. ايش كان بين رجوله يا اخوان؟ كان كيس بلاستيك فيه الكفن حقه شايله معه، شايله معه كل سنه يجيب كفنه ويتبرع فيه وياخذ كفن جديد، وموصي اولاده ومرته انه اذا مات يندفن في مكه. الله كفنه معاه واولاده والمسافرين شايلين وسخ الدنيا، وهذا شايل كفنه معاه. نزلته غسلته وكفنته وطلعته مكه في ثاني يوم العيد، وصلوا عليه برضو أمة محمد. خاتمته على إيش؟ ما هو شاهد في القصة يا إخوان، على عمل صالح يقرأ قرآن فجر يوم الجمعة. أسأل الله لي ولكم الحسنى الخاتمة. حسن شيخ، طبعا هذه القصص ليست فقط من باب التسلية، الصالحون كانوا يذكرون قصص عامر بن عبد الله الذي مات وهو ساجد، وغيره عثمان بن عفان مات وهو يقرأ القرآن، علي بن أبي طالب وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر، أبو بكر، عمر وهو يصلي صلاة الفجر. ذكروا هذه القصص ليس من باب فقط ذكر القصص، إنما من باب العبرة. نحن قضينا وإياكم 3 أيام مع الشيخ عباس وهو يتكلم عن قصص لأناس أحسن الله خواتيمهم على قرآن، على ذكر، على دعاء، على صلاة، وهو ساجد، وأناس كانوا عصاة فختمت لهم خواتيم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. الآن كل يحاسب نفسه، كيف تريد أن يختم لك في هذه الدنيا؟ إذا أردت خاتمة حسنة أصلح ما بينك وبين الله، أصلح الخلوات ما بينك وبين الله. الظاهر الكل يعلم عنه، لكن المصيبة في الخلوات. إذا أحسنت الخلوة بينك وبين الله أحسن الله لك الخواتيم. الشيخ عنده قصص كثيرة ويقول لي لو 30 حلقة ما ننتهي مما شاهد بعيني، وأيضا عنده صور حية لمثل هذه الخواتيم. لكن لعلنا إن شاء الله في حلقات في برنامج آخر، أنا وعدت الشيخ أننا نتناول مثل هذه القصص، كما ذكرت ليس من باب التسلية، لا والله، من باب أن تتعظ القلوب وأن تنتبه النفوس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نلقاكم إن شاء الله. نشكر أولا شيخنا الفاضل على تعبه وتعنيه وجلوسه معنا وذكره لهذه المشاهد وهذه القصص الحقيقية. نسأل الله أن يكون في موازين أعماله يوم أن يلقاه. وأيضا نشكركم لمتابعتنا، نلقاكم إن شاء الله في حلقة من حلقات برنامجكم مشاهد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.